بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، قد مضى الكلام على أكثر أحكام المسح على الحوائل وهذه تتمتها. قال رحمه الله: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. أولا، قوله فإن لبس خفا على خف، ليس هذا مختصا بالخف وحده، فإذا قوله خفا ليس له مفهوم بإخراج ما عداه، وما يلبس في الرجل هو مثل الخف في الحكم، يعني من جورب وجرموق ونحو ذلك. فإذا فإن لبس خفا على خف هذا من باب التمثيل، لأن الخفين هما الأصل في هذا الباب. قال: إن لبس خفا على خف قبل الحدث. الصورة أن يأتي أن يكون لابسا لخف أو لجورب، ثم بعد ذلك يلبس عليه خفا أو جوربا. قال هنا قبل الحدث، ذكر حالة وهي فيما إذا لبس ذلك قبل الحدث. فما الحكم؟ قال: الحكم للفوقان، يعني أنه إذا لبس خفا بعد أن توضأ وأتم الوضوء وغسل رجليه، فلبس الخف ثم لبس الجوربين، أو لبس الجوربين، يعني لبس خفين أو لبس الجوربين، ثم بعد ساعة بدا له لبرد أو لغيره، بدا له أن يجعل فوقها خفا آخر أو يجعل فوق الجورب جوربا آخر، ولكنه قبل أن يحدث، يعني لم يحدث بعد، طهارته لم تنتقض. فهذه صورة المسألة التي يتكلم عنها: لبس خفا على خف، لبس جوربا على جورب قبل أن يحدث، يعني قبل أن يسوغ له المسح على الملبوس الأول. ما الحكم؟ قال: الحكم للفوقان، يعني يمسح، الحكم يشمل المسح وغيره، فالمسح يكون على أي واحد؟ على الفوقان. يقول: فالحكم للفوقان، يعني له أن يمسح على الفوقان. طيب، في هذه الحالة ما مفهوم قوله قبل الحدث؟ مفهومه أنه بعد الحدث يكون الحكم لأي واحد؟ للتحتان. وهذا المفهوم صحيح، لأن المفاهيم عندهم على قسمين: منها مفاهيم ملغاة، منها مفاهيم معتبرة. يعني مفهوم المخالفة أحيانا يكون صحيحا، يعني له اعتباره، وأحيانا يكون ليس له، يكون للعبارة ليس لها مفهوم مخالفة، يعني أنه لو فهم منها ما يخالف الحكم المذكور فيما في الحالة التي تخالفه فإنها لا تعتبر. هذا في بعض الحالات، ولهذا العلماء يميزون بين هذا وهذا بقولهم: هذه العبارة لا مفهوم لها. ما معنى قوله لا مفهوم لها؟ يعني ليس ثم مفهوم مخالفة لهذه العبارة. هذه العبارة التي عندنا فيها مفهوم مخالفة. قال: إن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. مفهومه أنه بعد الحدث فالحكم للتحتان، وهذا صحيح. فإذا هنا من حيث زمن اللبس، لبس الخف الثاني، إما أن يكون قبل الحدث وإما أن يكون بعد الحدث. إذا كان اللبس قبل الحدث فالحكم للفوقان، إذا كان اللبس بعد الحدث فالحكم للتحتان. قال بعض المحققين من الحنابلة رحمهم الله، قال: هذه العبارة وهي قوله إن لبس خفا على خف قبل الحدث إلى آخره، خفا على خف فيها أربع حالات. هو لبس خف على خف، أربع حالات: من جهة هل الخفان صحيحان أم فيهما خروق، هل اجتمعت فيها الشروط أو لم تجتمع فيها الشروط. قال هنا أربع حالات: إما أن يكون الخفان صحيحين، هذا واحد، إما أن يكون الخفان صحيحين، يعني الأسفل واللي فوقه، الجورب اللي تحت والجورب اللي فوقه كلها صحيحة، يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد، هذه حالة. حالة ثانية أن يكون مخرقين، اللي تحت في خروق واللي فوق في خروق، لكن بمجموعهما لم تظهر خروق، سترت الرجل. الحالة الثالثة أن يكون الأعلى مخرقا والثاني صحيحا، والحالة الرابعة أن يكون الأسفل مخرقا والأعلى صحيح. يكون الأسفل إيش؟ الحالة الثالثة أن يكون الأعلى مخرق والأسفل صحيح، الأعلى مخرق والأسفل صحيح. الحالة التي بعدها يكون الأسفل مخرق والأعلى، ولا الأسفل صحيح والأعلى مخرق؟ لا، الأسفل صحيح والأعلى مخرق، أو الأعلى مخرق والأسفل صحيح، ولا لا؟ عندك الأسفل إما أن يكون مخرقا أو صحيحا، والأعلى إما أن يكون مخرقا أو صحيحا، صحيح؟ كم عندنا من حالة؟ أربع حالات: الجميع صحيحة، الجميع مخرقة، اللي فوق صحيح، اللي فوق مخرق، اللي أسفل صحيح، اللي أسفل مخرق. صار عندنا كم حالة؟ أربع حالات. طيب، في الحالة الأولى لبس خفا على خف كلها صحيحة، فهذا بالاتفاق أنه يمسح على أي هشاء، يمسح الفوق يمسح التحتي، هذا على أي هشاء، وهذا معنى قوله هنا فالحكم للفوقان، يعني له أن يمسح على الفوقان. إذا كان مخرقين، الأسفل مخرق واللي فوق مخرق، على كلامهم أنهم اشترطوا في جواز المسح على الخف أن يكون الخف ساترا للمفروض، فعلى هذا عندهم لا يجوز المسح على أي منهما، على أي من الجوربين إذا كان مخرقين. لماذا؟ قالوا لأن كل واحد منهما لا يسوغ المسح عليه، فكذلك عند اجتماعهما باعتبار أنهما منفصلان فإنه لا يسوغ المسح على أي واحد منهما. هذه الحالة الثانية فيها نظر على كلامهم من جهة أن الخفين أو الجوربين أصبحا كالجورب الواحد في الستر، فإذا الحالة الثانية يمسح عليهما باعتبار، يعني هذا الأظهر يمسح عليهما يعني على الفوقان باعتبار أنه مع الذي أسفل منه صار كالخف الواحد، يعني النقص الذي في الفوقان كمل النقص الذي تمام الذي في الفوقان كمل النقص الذي في التحتان والعكس. يعني مثلا واحد اللي تحت من شقه رجله قدمه، واللي فوق العقب هي اللي منخرقة، فإذا صار هذا على هذا محل الفرض حصل أنه مستور باجتماعهم، لكن لو انفرد كل واحد منهما لم يحصل الستر. عند الحنابلة يشترطون رحمهم الله أنه لا بد أن يكون كل واحد منهما ساترا بنفسه. نقول أن المجموع حصل بهما الستر، والدليل دل على، يعني مثل ما ذكرنا في الأول أدلة الإجمالية العامة، أنه إذا حصل ستر القدمين فإنه يترخص بذلك. فإذا إذا حصل الستر بواحد أو باثنين جميعا فإنه لا بأس، حصل الستر، لكن لاحظ هذا بشرط أن يكون قبل الحدث، يعني قبل أن يمسح على الأسفل منهما. طيب الحالة الثالثة، طبعا عندهم لو مسح الأسفل لا يجزي لأنه مخرق. الحالة الثالثة أن يكون الأسفل صحيحا والأعلى غير ساتر للمفروض، مثل واحد لبس جورب ولبس فوقه كنادر، كنادر مقطوعة غير ساترة للفرض، أو لبس جورب ولبس فوقه جورب آخر أمتن منه لكن فيه الشقوق، فهنا في هذه الحالة يمسح على أي واحد منهما؟ هل يمسح على الفوقاني أو يمسح على التحتاني؟ قالوا يمسح على أيهما شاء، يمسح الفوق التحتي. لماذا؟ لأن الأسفل صحيح، لأن الأسفل صحيح. إذا كان الأسفل هو الصحيح فهو يمسح على أيهما شاء، هذا أو هذا. طيب الحالة الرابعة أن يكون الأسفل مخرط والأعلى هو الصحيح ساتر للمفروض، في هذه الحالة يمسح الأعلى. اتضحت لك الأربع؟ طبعا قول الحنابلة فيها في ثلاث الحالات يعني ظاهر، أما في الحالة إذا كان مخرقين يمنع الفقهاء رحمهم الله ذلك، وفيها خلاف طبعا في المذهب وفي أقوال أهل العلم. والصحيح أن تكون أنه يجزئ المسح على الأعلى منهما. مفهوم هذا أنه إذا كان بعد الحدث فالحكم لي بالتحتاني، يعني سواء كان الفوقي مخرق غير مخرق الحكم للتحتاني. يعني لو لبس جوربا صحيحا على جورب صحيح بعد الحدث فما الحكم؟ حكم أنه يمسح على التحتاني، يمسح يدخل يده ويمسح عليه، ظاهر؟ طيب في حالة ما إذا مسح على الفوقاني في الحكم الأول، لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني، إذا مسح على الفوقاني على الفوقي من الاثنين طيب وخلع فما الحكم؟ الرجل بقيت مستورة صحيح؟ والمسح وقع على الفوقي وخلعه فما الحكم؟ عندهم أنه يلزمه أن إيش؟ أن يخلع الثاني لأنه فات محل المسح، محل المسح زال اللي هو الفوقان. على كل حال هذه فيها يعني أحوال كثيرة متشابهة، لكن تضبطها بما ذكرت لك يعني تقسيم الحالات، وفي هذا يكون ظهور للمسألة إن شاء الله. نعم توها ما جت، لا ما بعد جت هذه تختلف، يعني مسح على شعره ثم حلقه هذا بيأتي ما بعد. قل ويمسح أكثر العمام وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. هذا بيان ما يجزئ من المسح، هذه فقرة جديدة تعنون لها بما يجزئ من المسح. العمامة يمسح وجوبا أكثرها، قال ويمسح أكثر العمامة يعني وجوبا، فلو مسح قليلا منها، واحد عليه عمامة مسح كذا أولها ولم يكمل، مسح هكذا بس ظاهر أولها يعني مقدمتها ولم يكمل، على كلامهم لا يجزئه لأنه يجب عليه أن يمسح أكثرها. والقول الآخر يمسح أكثرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وإطلاق اللفظ يعني دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، قال على ناصيته وعمامته، وهذا المسح يصدق لغة بمسح الأكثر. أما إذا مسح الأقل فيحتاج إلى تقييد عنده. والقول الثاني أنه إذا حصل مسمى المسح أجزأ، إذا حصل ما يدل أو ما يسمى مسحا في اللغة أجزأ، ولا يشترط أن يكون أكثر العمامة. نعم قول الثاني أنه لا يشترط أن يكون أكثر، وإنما يمسح بحيث يصح أن يطلق على فعله المسح على العمامة. لا هذا قول في المذهب، نعم لكنها ليس بمشهور، يعني ليس هو المذهب، وقول لجماعة من أهل العلم أيضا. قال هنا يمسح على العمامة. طيب المسح على العمامة، بعض العمامات بعض العمائم يكون مدور مفتوح من هنا صحيح، بعضها يكون مسكر، وبعضها مثل ما ذكرنا تكون محنكة يلفها مثل عمائم الموريتانيين، وأما عمائم مثل السودانيين تكون هكذا وفيها ذؤابة ونحو ذلك. فما الذي يمسحه منها؟ قالوا يمسح أكوارها يعني جوانبها، هذا يعني بمعنى يضع في دهماء ويفعل هكذا. هكذا، يعني الذؤابة مثلا يكفي لأنه مسح أكثر، يمسح هكذا. إذا كانت مغطاة من هنا أيضا لمسح أكثر. قالوا يعني قال بعضهم يختص المسح بأكوار العمامة يعني بدوائرها، وهذا على الغالب لأن الأكوار هي أكثر العمامة. لكن إذا كانت العمامة مغطية لوسط الرأس ليس جزء ثاني، يعني نفس العمامة مغطية لوسط الرأس ولها أكوار، فيمسح أكثرها استحبابا، أو على كلامهم يمسح أكثرها وجوبا. طيب إذا مسح العمامة، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، والناصية يعني له الشعر الذي ظهر، يعني إذا كان واحد ظاهر شيء من شعره من شعره، جوانب هذه ظاهرة، الأذنان، هذه الأشياء ما حكمها في المسح؟ هل يجب عليه أن يمسح عليها؟ قالوا ترخيص في المسح على العمامة، لأن العمامة صارت بدلا عن الرأس، والبدل يقوم مقام المبدل منه. فإذا دل الدليل، فإذا كان الدليل دل على المسح على العمامة فإنها تكون بدلا عن مسح الرأس، فلو اقتصر على مسح العمامة أجزأ لأنها بدل، والقاعدة أن البدل يقوم مقام المبدل منه. ما ظهر أما الشعر الناصية وهذه لو شاء أن يمسح فلا بأس المسح، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، فيستحب أن يمسح مع الإمامة على ما ظهر من الشعر يعني خاصة المقدمة. أما الأذنان فلا يشرع أن يمسحهما، أذنان لا يشرع، لأنه لم يروى ولم ينقل أن أحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الإمامة مسح أذنيه، ولا كذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا المسح على الأذن مسح الأذنين لمن لبس الإمامة لا يشرع، فهو من جنس مسح الرقبة، يعني من رأيته يمسح أذنيه فتنكر عليه أو تنصحه تعلمه، ولا لا تمسح أذنيك، لأن المسح على الأذنين لا يشرع مع المسح على الإمامة. قال بعدها وظاهر قدم الخف، يعني ويمسح ظاهر قدم الخف، طبعا معطوف على اللي قبله، والذي قبله حكموا عليه بالوجوب، يمسح وجوبا أكثر العمامة، كذلك يمسح وجوبا عندهم ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه. فإذا أولا ما حكم مسح ظاهر قدم الخف؟ الوجوب، وهذا أيضا عندهم بأن يكون أكثر الظاهر، يعني يمسح وجوبا أكثر ظاهر قدم الخف. قوله هنا ظاهر قدم الخف، طيب لو مسح الباطن هل يجزئ؟ صرح بعد ذلك بقوله دون أسفله وعقبه، فلو مسح الأسفل فقط اقتصر عليه فإنه لا يجزئه، لو مسح العقب فإنه لا يجزئه. هذه صورة المسألة. وصفة المسح أن يمسح من أصابعه يعني من أصابع قدمه إلى ساقه، والمنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم في صفة المسح أنهم يفرجون الأصابع ويضعونها على رؤوس يفرجون أصابع اليد ويضعونها ابتداء على رؤوس أصابع القدمين ثم يمرونها إلى الساق. هذا المروي في صفة المسح عن الصحابة. لكن هل هذه الصفة واجبة؟ الجواب أنها مستحبة، كيفما مسح يعني عندهم عند فقهاء وعند أيضا أكثر المفتين، كيفما مسح أجزاء، بشرط أن يمسح أكثر ظاهر القدم. طيب على كلامهم اللي يأتي الآن يمسح ويضع رجل إيده يحطها في الموية هكذا ويضعها بس على الجورب أو على الخف ويضع الثانية يحطها على الموية ثم يضعها، هل يجزئ مسحه؟ على كلامهم لا يجزئ، لأنه ما مسح أكثر الظاهر، مسح البعض وليس هو الأكثر. القول الثاني في هذه المسألة أنه يجزئ المسح فيما يسمى مسحا في اللغة، وهذا هو الصحيح، فإن إيجاب أن يكون المسح على الأكثر هذا يحتاج إلى دليل خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما، فهذا الدليل يدل على حصول المسح. وإذا لم يقيد اللفظ في الشرع وليس له تقييد معروف في العرف فيرجع فيه إلى اللغة. فهمت هذه القاعدة؟ إذا كان ثم ألفاظ في النصوص ليست مقيدة في الشرع ولا لها تقييد في الحقيقة العرفية، يعني في عرف الناس، فيرجع في ذلك إلى اللغة. والمسح لم يقيد في النص طبعا وليس له عرف، لأن هذا مما جاء به الشرع، فإذا انتقلنا إلى اللغة. فإذا نقول الصحيح أنه يصح المسح بما يسمى مسحا لغة. إذا فعل فعلا يصح أن يسمى مسحا لغة فنقول مسحك صحيح. يعني لو جاء واحد يسأل شفته وضع يده هكذا على الجورة ورفعها، هل يسمى هذا مسح؟ ما يسمى مسح. لكن لو وضع يده على أول الجورب أو على جانب من جوانبه وحركها قليلا، هذا يسمى مسح في اللغة؟ نعم، مسحه، لكن مسح بعضه، يعني ما وضع يده فقط ورفعها لكن حركها في هذا. وهذا أيضا في خلاف، هل يشترط في اللغة أن يكون مع المسح تحريك أو لا؟ نقول الصحيح أنه لابد أن يكون مع المسح تحريك، لأن المسح هو إيصال البلة من الماء إلى العضو وتحريكها. قال هنا، نعم أنا سكت هناك، أنا في العمامة سكت وهنا رجحت، خذ مني على ما ذكر. نعم كيف يعني؟ لا يعني قصدك أن فعل الصحابي في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو في امتثال فعله يدل على الوجوب؟ لا، هذا ما حد قال. هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي التي إذا كانت امتثال للأمر هي التي تدل على الوجوب. أما أفعال الصحابة إذا كانت امتثال واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجمل تدل على الاستحباب. هذه قاعدة عند الأصوليين في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة. تعرف أقوال الصحابة مختلف في الاحتجاج بها، فأفعالهم أقل من ذلك. قال بعدها دون أسفله وعقبه، هذا الاحتراز دون أسفله وعقبه، لو مسح الأسفل والعقب فلا يجزئ. هناك من العلماء من قال يمسح الظاهر والباطن، استنادا لما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وباطنه. حديث المغيرة قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الخف وباطنه، ولكن هذا الحديث قال الترمذي هو معلول ولا يصح، وقال هو معلول وإذا لا يصح هذا الحديث. والصحيح فيه ما قال علي رضي الله عنه، قال فيما رواه أبو داود بإسناد جيد، قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره. وأيضا من جهة التعليل أن مسح أسفل الخف يزيده اتساخا، لأنك توصل موية إلى أسفل، توصل موية إلى أسفل الجورب ثم يمشي عليه الأوساخ تلتصق به. قال وعلى جميع الجبيرة، إذن الجبيرة هنا قال على جميعها، العمامة والخف عندهم على أكثرها، الجبيرة قال على جميعها. لماذا فرقوا تفريق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة اللي يحتجون به قال ثم امسح عليها، إيش قال؟ ثم امسح على ذلك. وقوله على ذلك هل يشمل بعضه أو أكثره أو كله؟ إذا قال يمسح على هذا الشيء هل يمسح، يعني أمر أن يمسح على الجبيرة، هل يشمل الأمر البعض أو الأكثر أو الكل؟ ما في شك أنه إذا توجه الأمر بمثل هذا فإنه يدل على مسح الكل للبعض، لأنه أطلقه، والإطلاق يحمل على الكمال لا على البعض، يعني أطلقه في الأمر لا في الفعل. لو في حديث صاحب الشجة شوف جيب الحديث عندك، شوف الحديث هو ذكر في اللي معه الروض في أوله حديث صاحب الشجة إيش؟ شوف يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. طيب وحديث الآخر شوف شوف الحاشية، هذا واحد أنا قال يمسح عليها، ها هذا أمرني أن أمسح على الجبل. يعني إذن الدليل مثل ما ذكر الأخ اللي فيه الأمر هو حديث علي، وحديث صاحب الشجة فيه الإرشاد. إذن حديث علي قال أمرني أن أمسح على الجبيرة أو على الجبال، هذا مسح على بعضها أو على كلها؟ مثل ما ذكرت لكم أنه مدام أطلق فإنه يدل على مسح على الجميع، وهذا استناد ذكر الشيخ الإسلام في شرح العمدة يعني من الأدلة على مسح جميع الجبيرة. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة، هذا تعنون له بنواقض إيش طهارة المسح. قال متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث استأنف الطهارة، يعني انتقض وضوءه، متى تمت المدة استأنف الطهارة. إذن ذكر لانتقاض الطهارة لمن مسح على الخفين أو ما في حكمهما ذكر له شيئين، يعني زيادة على نواقض الوضوء. فالمسح على الخفين ينتقض الوضوء فيه إذا كان أخرج بعض الخفين عن محل الفرض، ظهر بعض محل الفرض، أو كذلك العمامة كما سيأتي، أو انتهت المدة. فإذا هذان ناقضان يأتي تفصيل الكلام عليهما. الأول قال متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، بعض محل الفرض من الحوائل المذكورة، لبسها بعد طهارة ثم أحدث ثم انقطعت، أو زال يعني انقطع رأس الخف أو نحو ذلك، أو زال الجورب جاء واحد وصها أو هو خلعه ناسيا أو نحو ذلك وظهر بعض محل الفرض، أو كانت مثلا كان الشراب واسع أو الخف كان واسعا أو البوت في هالعصر كان واسعا وهو يمشي ظهر، يعني عقبه ارتفع حتى صار في أعلى ساق الخف. في هذه الأحوال عندهم أنه إذا كان بعد الحدث انتقض. كذلك في العمامة، العمامة إذا ظهر بعض محل الفرض فإنه تنتقض الطهارة. طيب هل يقيد البعض هذا ما هو، قليل ولا كثير؟ قالوا لا، في العمامة يعفى عن القليل، يعفى عن اليسير. لماذا؟ لأن أصل العمامة محل تحرك، واحد هو يحركها أو يضرب الشيء ويحركها، فعفي في ذلك عن اليسير للمشقة. فإذا في العمامة يقيد بأنه إذا ظهر بعض محل الفرض وفحش، صار فاحش، يعني ظهر الإمامة صارت في آخر الرأس ظهر هذا، أو أنها صارت على جنب ظهر أكثر هذا، يعني إذا فحش ذلك يعد كثيرا فإنها تنتقض الطهارة عنده. طيب لو مسح على الخفين وخلع أحد الخفين وهو على طهارة ثم بعد ذلك أدخلهما مرة أخرى، واحد بغير مثلا جوربين عليه شرابين، بغير شراب بشراب، قال على الطهارة ومسحت عليهما فخلعهما وغيرهما لبس غيرهم، فما الحكم على الكلام هذا؟ حكم أنه يستأنف. لماذا؟ لأنه خلع، مدام خلع فإنها تنتقض. لماذا؟ قالوا لأن، انتبه للتعليل، قالوا لأن المسح يرفع الحدث، المسح يرفع الحدث، وإذا رفع الحدث عن هذا العضو فإنه لأجل رفع الحدث لأجل بقاء الممسوح، فسبب الرفع هو وجود الممسوح، والنبي صلى الله عليه وسلم علق جواز المسح بكونه أدخل الرجلين في الخفين طاهرتين، وإذا أزال الممسوح قالوا فإن الحدث يرجع إلى الرجل. لماذا؟ لأن رفع الحدث كان رخصة، رفع الحدث عن الرجل رخصة، وذلك لأن فرض الرجل الغسل وليس فرضها المسح، وإنما المسح رخصة. رفعت الحدث عنه، فإذا زال هذا الممسوح من هذه البقعة التي ظهرت صارت غير مغسولة، وأيضا ليس عليها حائل ممسوح، فهي غير مغسولة أصلا، فحكمها أنها رجع إليها الحدث السابق بالخلع، وأيضا الممسوح زال فليس الحدث بمرفوع، فيسري الحدث من الرجلين إلى البقية لأن الطهارة لا تتجزأ. هذا تعليله. إذن فيكون هذا القول مبني على أن الحدث يرجع إلى الرجل بعد الخلع. رفع الحدث عن الرجل بالمسح، فإذا زال الممسوح رجع الحدث ولم يرتفع. يعني لماذا ارتفع الحدث عن الرجل؟ يعني الحدث ما هو؟ إيش؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك، أليس كذلك؟ إذن ما ليس نجاسة، لا تصور الحدث نجاسة، هو وصف. طيب الرجل من حيث هي أحد أعضاء الوضوء قام بها الحدث، صحيح؟ فهي من جملة الأجزاء، أجزاء البدن، البدن كله قام به الحدث، فالأعضاء هذه رفع عنها الحدث، وأما الرجل فباق عليها الحدث، لكن رخص عليه، لاحظ مي بنجاسة، اللي هو بقي عليها الحكم، لكن هنا منع من إعمال هذا الحكم لأجل وجود الممسوح، معي؟ فإذا زال الممسوح الحكم يرجع إلى، أو الحكم موجود أصلا في الرجل، وهو أن الرجل بها الحدث، فإذا صارت الرجل بها الحدث وإنما رخص في عدم اعتبار هذا الحدث اللي بالرجل لأجل الحائل، فإذا زال الحائل رجع الحدث في الرجل، والطهارة لا تتبعض كما هي القاعدة المعروفة، فإذا يسري إلى البقية. واضح؟ هذا كلامه. القول الآخر أو قول ثاني في المسألة، وهي رواية عن الإمام أحمد، قال إذا فعل ذلك يغسل رجليه، يغسل رجليه، وهو قول جماعة من السلف، ذكرها ابن المنذر في الأوسط والمروزي وغيره، قالوا يغسل رجليه. يغسل رجليه ليش؟ قالوا لأنه هنا الحدث بالرجلين، فإذا صار الحدث قام بالرجلين فإنه يزيله بالغسل، وهذا على قول من لا يشترط الموالاة. الموالاة عند أصحاب هذا القول غير مشترطة، فلا يشترط أن يوالي، يعني هو كان صحيح أن غسل اليدين، مسح الرأس كان قبل ذلك، لكن هذا غير مشترط عندهم الموالاة، وهو قول الحنفية وجماعة أكثر أهل العلم، فإذن هو يغسل رجليه ويمشي. قول ثالث في المسألة الإمام أحمد، أن هذه فيها خلاف بين أهل العلم في الفتوى اليوم، لذلك أذكر لك الأقوال. قال بعضهم هنا تحصل الموالاة بأن يمسح العضو الذي قبل الرجلين. ما هذا العضو؟ مسح الرأس، يمسح رأسه ويغسل رجليه ويكمل، يصير على طهارة. القول الأخير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو لا، حصلت الموالاة بين الذي يغسله والذي قبله، يعني اللي بيغسله حصلت الموالاة بينه وبين الذي قبله، لكن كونها يعني تستمر فيها أن اللي قبله يلزمه موالاة واللي قبله يلزمه موالاة، هذه ما اشترطوها يعني أصحاب هذا القول، قالوا أنه ما دام فيه اعتبار للموالاة وهو يوالي بين الرجل والرأس، والرأس هل هو محدث؟ الرأس ما فيه، يعني الرأس ما قام به الحدث، فإذا هو حين يمسح الرأس لا لأجل طهارته، ولكن لأجل أن يغسل ما بعده مواليا. طاهر. القول الرابع اللي هو ذكرت لك اختار شيخ الإسلام وجماعة، وابن المنذر حكاه عن بعض أهل العلم في عصره ولم يعزه، قال وقال بعض أهل العلم وأظنه يعني نفسه رحمه الله، قال وقال بعض أهل العلم تيقنا، هذا كلام ابن المنذر، تيقنا أن الحدث ارتفع بالنص وأن الطهارة صحيحة ونقض الطهارة حكم يحتاج إلى دليل من الشرع، ولم يأتي في دليل نعلمه أن خلع الخفين ينقض الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه. ويقول شيخ الإسلام المسح على الخفين يرفع الحدث ولا تنتقض طهارة من مسح إلا بأحد نواقض الوضوء، لا تمام المدة ولا الخل. ونظر له شيخ الإسلام قال كمسح الرأس، قال كما لو مسح رأسه وحلقه، لو مسح الواحد شعر رأسه ثم انحلق يكون الممسوح زال أو لم يزل؟ زال. يقول لا قائل بأنه يجب عليه مسح آخر أو تنتقض طهارته. هذا الكلام فيه نظر من جهة أن التمثيل بالرأس تمثيل أو قياس مع الفارق، وذلك أن الخفين بدل ومسح الرأس أصل، قياس البدل على الأصل، قياس البدل على الأصل غير مسلم به، لأن البدل يرخص فيه رخصة ليس هو الأصل، وأما المسح فهذا أصله، يعني إذا مسح على شعره فإن الطهارة صارت، هل هي للشعر ولا للرأس؟ صارت للرأس وأيضا لبقية البدن إذا أكمل الطهارة، ظاهر؟ فإذا هذا القياس فيه نظر. بقي كلام ابن المنذر أيضا هو ذكره شيخ الإسلام، يعني هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن ظهور بعض المحل أو الخلع أنه يدل أنه ينقض الطهارة؟ نقول هنا في قاعدة عندهم، وهي أن ذكرها شيخ الإسلام، يقول إيش؟ كل محل ذكرها شيخ الإسلام في العمدة، ونسيتها، نسيت القاعدة وهي مهمة في ذلك، يعني القاعدة التفريق في الطهارة بين الابتداء والاستدامة، ذكرها في هذا وكذلك في تمام المدة، على كل حال راجعوها في شرح العمدة، قد ذكر قاعدة تسند كلام الحنابلة في ذلك. وعلى كل حال الأولى هنا إعمال هذه القاعدة، إعمال هذا الحكم، وهو أنه إذا خلع خفيه أو خلع واحدا منهما فإن طهارته تنتقض، لأن التعليل الذي أتى به الحنابلة رحمهم الله واضح، تعليل واضح وليس بمنقوض بأصل، تعليل إذا صار واضحا وليس منقوضا بأصل فلا يقال الدليل لم يرد به، لم يرد بكذا، لأنه من جملة الأدلة تعليلات الصحيحة، فإذا كان التعليل صحيحا حكم به، فإذا ورد الدليل بخلاف التعليل صار الدليل مقدما، التعليل ملغى. أما إذا كانت المسألة ليس فيها دليل أصلا وصار التعليل واضحا وصحيحا ولا مؤاخذة عليه فإنه يؤخذ به. ثم أيضا احتياط، لأن هذه العبادة العظيمة اللي هي الطهارة لا تصح الصلاة إلا بها، فكونه يحتاط لها ولا يترخص فيها بالأقوال والخلافيات هذا أولى. الناقض الثاني تمام المدة، قال أو تمت مدته استأنف الطهارة. إيش معنى تمام المدة؟ مثلا المقيم مسح على الخف، مسح عندهم أو تمت مدته، عندهم المسح يكون من إيش؟ من الحدث، يعني المدة تبدأ من الحدث لا من المسح، يعني عندهم أو تمت مدته 24 ساعة للمقيم بعد الحدث، فإذا انتهت 24 ساعة بعد الحدث فانتقضت الطهارة، فلا يجوز له أن يصلي ولا أن يمس المصحف إلى آخر الأحكام. على قولنا القول الثاني يعني المشهور والراجح أن المسح المدة تبدأ من المسح، ف فإنه يستأنف الطهارة بعد 24 ساعة من أول مسح إذا كان مقيما، وبعد 72 ساعة من أول مسح إذا كان مسافرا. ما دليلهم على ذلك؟ دليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة. وقوله يمسح أفاد أن المسح مرخص له فيه في هذه المدة، والمسح هنا يراد منه أثره، ألا وهو الطهارة، أليس كذلك؟ ورفع الحدث، يراد من المسح رفع الحدث. فإذا مفهوم هذه المدة أن حدثه يرتفع بالمسح أربع يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. مفهوم قوله يمسح المقيم يوم وليلة أن حدثه يرتفع بالمسح إيش؟ يوم وليلة، يعني حدثه يرتفع إذا مسح يوم وليلة، يعني إذا مسح ابتداء المسح يكون رافعا للحدث يوم وليلة إذا لم يحدث، فإذا أحدث يكون مسحه الثاني رافعا للحدث ما بقي له من اليوم والليلة، واضح؟ إذا أحدث مرة ثانية يكون المسح الثالث رافعا للحدث ما بقي من اليوم والليلة. إذن إذا لم يبق من اليوم والليلة إلا دقيقتين فيكون مسحه رافع للحدث ما بقي من المدة أو إلى غير نهاية ما بقي من المدة، واضح؟ هذا دليله، يقولون قوله يمسح المراد منه الأثر، أثر المسح وهو رفع الحدث، وإذن يكون المراد من قوله يمسح المقيم ويوم وليلة أن رفع الحدث يكون مؤقتا بيوم وليلة بعد أول مسح إذا لم تنتقض الطهارة، فإذا انتقضت يمسح ويكون يبقى له من المدة التي يكون حدثه مرتفع ما بقي من ذلك، ظاهر؟ إحنا الآن يعني لا تكون ذهنك يروح دائما للراجح، ما نريد هذا، يعني الراجح بيمديكم تعرفونه إن شاء الله في المستقبل، نسأل الله أن يوفقكم للاستمرار في طلب العلم. المهم الآن تفهم القول صورته ودليله، أما إذا أردت أن تذهب للراجح بيكون بعض الأقوال لن تفهمها، ما يصير عندك حاسة فقهية للفهم، مفهم القول صورته ودليل هذا القول. أنتم تلاحظون أن في كلامي على المتن أنا ألخص الكلام على أربع أو خمس نقاط. أولا أذكر ما يتعلق بشرح العبارة إذا كان فيها مفهوم، فيها كلمة تحتاج إلى إيضاح. ثانيا أذكر صورة المسألة التي في العبارة، صورة المسألة وحكم المسألة على ما أوردها في المتن. ثالثا أذكر دليل الحنابلة رحمهم الله. رابعا أذكر القول الأقوال في المسألة، إذا القول الآخر أو الأقوال إذا كان الخلاف قويا، ونعني بكون الخلاف قويا إذا كان الخلاف لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لأحد من مشايخنا المفتين من أهل العلم، ظاهر؟ بعد ذلك نذكر دليلهم على هذا، وإذا كان عندي قدرة على ترجيح يعني أختاره رجحت أو سكت عن ترجيح. هذه الطريقة اللي يمكن استنبطتوها أو استشفيتوها من الشرح. إذن هذا القول وضح لكم بدليله. القول الآخر الثاني في المسألة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المتأخرين الشيخ ابن سعدي، ويختار أيضا الشيخ محمد بن عثيمين، يقول هؤلاء أن يقولون إن الحدث ارتفع بنص لأنه استبيح بالمسح الصلاة، فمعنى ذلك أن الحدث ارتفع، فنقضه نقض الطهارة هذا ثبت بدليل، فنقضها لا بد أن يكون بدليل آخر، لأن الحكم بأنه أصبح طاهرا أصبح حكمه الطهارة، هذا الحكم ثبت بدليل، فرفع هذا الحكم ونقض الطهارة يحتاج إلى دليل آخر واضح، وما قاله الفقهاء من التعليل أو من الدليل الذي ذكرت يقولون هذا غير واضح. لماذا؟ قالوا لأنه لا يدل على أن الحدث يرتفع في المدة فقط، بل الدليل يمسح المقيم يوم ليلة يدل على أن حدثه يرتفع. وتقييد العلماء يعني تقييد الفقهاء بأن الحدث يرتفع في هذه المدة غير واضح الاستدلال. إذن فالطهارة ثبتت لمن مسح على خفيه بيقين، فانتهاء المدة دل الحديث على أنه لا يمسح بعدها، ولكن لم يدل على أن طهارته انتقضت، ولا بد من دليل يدل على أن طهارته انتقضت. وهذا اختيار شيخ الإسلام قبله ابن المنذر ومن تبعهم من أهل العلم، وليظهر لي ترجيح قول عامة علماء الحنابلة منهم الموفق وعامة أهل العلم منهم في أن تمام المدة ناقض من نواقض الطهارة، وذلك لظهور الاستدلال الذي ذكرت لكم من قوله يمسح المقيم يوما وليلة، فإن هذا الحديث ظاهر أن المراد به مدة المسح وأثر المسح. قال يمسح المقيم يوم وليلة، ظاهر منه أن المراد مدة المسح، هذا متفق عليه بين أصحاب القولين، وظاهر أيضا أن المراد أثر المسح وهو الحدث. فإذا يرفع المسح الحدث ما دام في المدة، والمدة في آخر لحظاتها لا، يعني إذا انتهت المدة ولا يجوز له أن يمسح، فإذا يكون زمن المسح هنا انتهى، فيعود الحكم إلى العضو كما كان. أثر المسح اللي هو الطهارة ارتفع بالمدة مثل ما ذكرت لك، وإذا لم يظهر لك هذا فاحتياطك في هذه المسألة أولى، لأنك إذا صليت بهذا صليت بمختلف بمسألة مختلف فيها، هذا لا تأمن معه أن تكون الطهارة ناقضة، أن تكون الطهارة منقوضة، وتكون عرضت ذلك لي عرضت الصلاة للبطلان. انتهينا من هذا الباب، نرجع الآن إلى عرض سريع للباب، باب مسح الخفين. نعم، لا هو انتهت انتقضت الطهارة، كأنه خرج منه ريح أو غيره، انتقضت الطهارة بتمام المدة، يعني إذا انتهت المدة 24 ساعة ما يجوز له يمسك المصحف، إذا انتهت المدة 24 ساعة ما يجوز له يصلي نفل ولا يصلي فرض، خلاص انتقض يعني أصبح محدثا. نرجع إلى الكلام من جديد. قال باب مسح الخفين، ذكرنا لكم أن بعض أهل العلم عبر بمسح الحائل، وهو ابن مفلح في الفروع، ابن مفلح في الفروع عبر بمسح الحائل وهذا أعم. أولا المدة، أولا حكم المسح على الخفين، ثانيا مدة المسح على الخفين، ثالث ابتداء المدة، الرابع شروط الخف أو الجورب أو نحوهما الذي يجوز المسح عليه، ذكر الحوائل الأخرى تابعة في جواز المسح للخفين مثل العمامة وخمر النساء والجبيرة إلى آخره. بعد ذلك تفريع على الشروط التي ذكرها آنفا بذكر بعض الفروع مثل أحدث ثم سافر، كذلك ذكر تفريع على الشرط الثاني اللي هو أن يكون ساتر المفروض أو يثبت بنفسه، تفريع اللي هو لا يمسح قلانس ولفافه ولا ما يسقط من القدم ويرى منه بعضه إلى آخره. بعد ذلك حكم لبس حائل على حائل، أو حكم لبس خف على خف، جورب على جورب، التي بعدها ما يجزئ من المسح، ما يجزئ من المسح على الحوائل، أو تقول المسح المجزئ أحسن، المسح المجزئ على الحوائل. بعد ذلك نواقض الطهارة لمن مسح على الخفين أو نحوها. هذا التبويب، يعني هذه الفهرسة لذلك. عاد أنت لو أردت أنك ترجع الباب وتكتبه من جديد على هذه الفقرات يكون هذا يعني يثبت في ذهنك إن شاء الله. غدا نبتدئ بباب نواقض الوضوء، نسأل الله جل وعلا الإعانة والتسديد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على